أو اسم البلد إن كان اسم بلد أفضل، أما إن كان اسم للقبيلة فهذا لا يصلح، لا يصلح أن تسميهم باسم أمة الكافرة قوم شعيب. ونبقى على الحامل على هذه التسمية والمقصود منها بس، كل الأصل عن الجواز، الأصل الجواز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.